وكانت امرأتي

واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا هويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر الله يكرمك قالت أني يكون لي غلام قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أني قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك زكيا قالت أني يكون لي غلام قالت أني يكون لي غلام أني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملت فحملت فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فحملته فانتبذت به مكانا قطيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنادى من تحتها ألا تحزني. ألا تحزن ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا. فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع التي تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني قالوا كي

يستليب ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي آنن. كلا بل لا تكرمون اليتيم بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا كلا كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس آمن الرسول

صدق الله العظيم. الفاتحة.